شرك، لكن هذا لا شك انه بدع، هذا بدع. ويبقى ان المرض في ذلك كله الى من كان بالله اعرف كان منه اخطا. ولا ننسى ما ران على قلوبنا من المكاسب التي فيها ما فيها من شبهات بل محرمات بل مخالفات قطعية للنصوص الشرعية، بل منها ما هو حرب لله ورسوله. هذا ليس له أثر، بل تصورون من بعض الناس وهو ساجد في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، سلط عليه نكت سمعها من سنين ثم يضحك وهو ساجد. ايش سبب هذا؟ وش اللي جابها النكتة في هذه اللحظة وهو ساجد في آخر الليل منطلع بين يدي الله عز وجل؟ الناس يقول ويضحك. يعني قلوب من يظن فيهم الخير من علماء وطلاب علم أقسى من الحجاب. فكيف عامة الناس؟ بل بعض العامة ما دخل عليهم أقوال وتأويل وتوسع في النظر إلى الأحكام، صار ما في شيء إلا يمكن تخريجه. العام على سمت واحد، بعضهم مخالف لكن يعرف أنه مخالف، من أهل العلم من طلاب العلم من يخالف يتأول لنفسه. والله المستعان. وعلى خلاف في حكم صلاه اذا السبب على كل حال يرد فيها حكمه، إن كانت واجبة تصلي بغض النظر عن كونه وقت مغلظ أو مغير، لأن الكراهة للسنة والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات عن السنة ما هو عن واجبة. إن كانت واجبة لا نظر إلى أوقات الكراهة، والنووي ينقل الإجماع على أنها سنة مؤكدة، ينقل الإجماع على أنها سنة مؤكدة. وأبو عوانة في صحيحه ترجم بقوله باب وجوب صلاة الكسوف، على قول الوجوب لا ينظر إلى أوقات، على القول الثاني ليست واجبة على قول عامة أهل العلم يفرق وكل على مذهبه، وهي ذات سبب بلا شك، هي ذات سبب. فمن يقول ان ذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي ما عنده اشكال كالشافعي وغني درج شيخ الاسلام والجمهور على انها لا تصلى ولو كان ذات سبب، مالكيه وحنفيه وحنابله لا تصلى، انما يختصر على الدعاء. لكن أحد صلى الغالب نصف ساعة، لكن إذا وجد من طبق السنة وقرأ قياما أول نقوم بسورة البقرة وقرأ القيام الثاني قياما طويلا دون القيام الأول وهكذا يحتاج إلى ساعة على هذا. يقولون وإن طلعت الشمس أو إن غابت الشمس كاسبة